محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعضده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درسنا 20 في شرح العقيدة الطحاوية بشرح العلامة هبة الله تركستاني الحنفي الماتريدي. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما قولهم ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه. هكذا وصلنا إلى هنا. من سيقرأ؟ الشيخ لومي، تفضل أيها الشيخ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالى المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. اللهم آمين. عذاب القبر ونعيمه ثابتان بالتواتر. وأما قولهم ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، فإنما قالوا ذلك لأنه دل عليه قوله تعالى: أستعيذ بالله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أنكر عذاب القبر تعلق بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ومن أنكر عذاب القبر، طبعا المقصود بهم أصالة المعتزلة، أصالة المقصود بهم المعتزلة، ومن اقتنع أو أخذ بقول المعتزلة، وما أكثرهم في زماننا هذا يعتمدون على، قد كان من المعتزلة من قبل يحاولون أن يبنوا على علم ومعرفة أصولهم مع اعتقادنا وقناعتنا بأنهم خالفوا الصواب وخالفوا الحق في ما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. إلا أن الذين في زماننا من الذين يتصدرون للحديث في وسائل الإعلام وغيرها، بعضهم مهندسين وبعضهم يعني بيطريين وبعضهم، فليسوا أصلا من أهل الاختصاص في علم الشريعة ومعرفة اللغة التي نزل بها القرآن والتي تحدث بها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وما علموا بمناهج النظر والاستدلال ومعرفة النصوص وكيف تفهم النصوص الشرعية، ما عرفوا أصول الفقه ولا غيره، ومع ذلك تجدهم ينكرون أمورا بحجة أنها تخالف العقل وبحجة أنها تخالف الواقع أو نحو ذلك من الشبهات والأباطيل التي يتعلقون بها. وعندما نقول أيها الإخوة شبهات وأباطيل، فإننا نقول ذلك لأنها في الواقع هي كذلك، هي شبهات وأباطيل، لأنك إذا حاولت أن تبحث وراء القول ومراميه ومغازيه ودلالاته وأدلته لم تلفي من وراء بحثك أو لم تجد من وراء بحثك ما يصح أن يستمسك به. فيقولون مثلا: ها نحن نرى القبور ليس فيها شيء مما تقولون عنه بأنه عذاب القبر، نحفر القبور لا نجد إلا رفات، نجد تراب، فأين هو عذاب القبر إذن؟ والحقيقة أن هذا قياس للغائب على الشاهد، قياس للغائب على الشاهد، وللحياة الدنيا قانونها وللحياة الآخرة قانونها المختلف تماما عن قانون الحياة الدنيا. نعم، لا ترى بالأعين ولا تسمع بالآذان ولا تدرك بالحواس من رحمة الله عز وجل بنا أولا، ثانيا ليكتمل الاختبار. لو كشفت حقيقة الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، لو كشفت حقيقة الآخرة على ما يبقى الاختبار حينئذ؟ إذا كان الإنسان مطلوب منه أن يؤمن بالغيب، الإيمان بالله هو غائب عنا، لكننا نستدل على وجوده تبارك وتعالى بأدلة قاطعة جازمة لا يمكن لعاقل أن يخالف فيها. الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان بالجنة والنار غيب، الإيمان بالبعث والنشور غيب، لكننا نشاهد بعثا وحياة في كل لحظة. هذا يولد له مولود، هذا تنبت له شجرة، هذا يعني يرزق من أنواع الرزق، فنشاهد الحياة في كل لحظة، وهي دالة على البعث والنشور. فلو كشف أمر القبر وما فيه لم يعد هناك معنى للاختبار. ولهذا ينام النائم بجوار شخص، هذا النائم تفتح له آفاق، وربما يجد حية تطارده، وربما يجد نارا تلتهب، أو يرى احتراقا في بيته أو نحو ذلك، ويقاسي في نومه ما يقاسي، وهذا الذي بجواره لا يشعر من ذلك بشيء. عدم شعور هذا لا يعني أن هذا لم يرى، لا يعني أن هذا لم يشعر في أثناء نومه بتلك الأمور. نعم هي ما زالت رؤيا ليست حقيقة، لكن نحن نتكلم فقط، وجه الاستشهاد هنا أن ما يشعر به هذا الإنسان لا يشعر به الشخص الذي بجواره. هذا موضع الشاهد. ثم قد تكون تلك الأمور التي تفتح لهذا النائم في رؤية بابا إلى الغيب، فالرؤية الصادقة جزء من النبوة. وكم من أناس نعرفهم رؤياهم لا تكاد تخطئ. نعرف من الأشخاص من رؤياه لا تكاد تخطئ. أنا والدي إذا رأى رؤيا يعني استعذنا بالله عز وجل، لأنه لا يرى رؤيا إلا وتحققت. فهذا باب إلى الغيب. هل يسع الناس إنكاره وهم يعني يلحظون هذا ويشاهدونه؟ هذا يشاهده من أخيه، وهذا يشاهده من كذا، ولا تمر الأيام إلا ويتحقق نفس ذاك الشيء الذي رؤية. فإذا تلك الرؤية ليست باطلة، ليست مجرد خيال، لا، بل هي كشف ويعني نور استطاع من خلاله أن يرى الغيب. فقانون الآخرة غير قانون الدنيا، لكن مع ذلك يحصل أن يكشف الله عز وجل ذلك الحال لبعض الناس، الذي هو هذا الغيب يكشفه لبعض الناس. وقد ذكر العلماء في كتبهم حوادث شهدوها من أناس موثوقين، أحدهم كان مارا في طريق بين مكة والمدينة، فمر بمقبرة، وكان هذا الرجل على حماره، فرأى رجلا يخرج من القبر وهو يصيح، ويقول انضح يا عبد الله، انضح يا عبد الله. النضح هو رش الماء، يعني يطلب من ذاك أن يرش عليه الماء لأنه يلتهب نارا. وخرج في إثره آخر يسحبه ويقول له لا تنضح يا عبد الله فإن هذا جزاؤه، حتى أعاده إلى حيث هو. فذاك الشخص الرائي أغمي عليه من هول الموقف ولم يستيقظ إلا وقد شاب شيء من رأسه وعرج حماره، أصبح حماره أعرج. هذا أمر يشاهد الناس ويلحظونه. فهذا هذه الحقائق لا تصطدم مع العقل، لا تصطدم مع العقل. يعني يقولون نحن هذه أمور، أنتم تضحكون، بعض الناس يقولون أنتم بتقريركم لهذه الأشياء تجعلون اللادينيين والعلمانيين وتجعلونهم يضحكون على الدين والتدين. لا، هذا كلام ليس بصحيح. إذا كان العلمانيون يضحكون فليضحكوا على أنفسهم، لأن هذا لو كانوا يعرفون ميزان العقل بعيدا عن الدين، بعيدا عن الدين، لو كانوا يعرفون ميزان العقل لعلموا أن هناك أمورا تحيلها العادة وهناك أمورا يحيلها العقل، فلو مايزوا بين محالات العقل وبين محالات العادة لحل كثير من الإشكالات الموجودة في عقول هؤلاء العلمانيين وغيرهم. فهذا الأمر ليس مستحيلا عقلا، هو مستحيل عادة، مستحيل عادة أن يخرج إنسان من قبره، هذا مستحيل عادة. لكن الذي أحياه أول مرة يعجز عن إخراجه من قبره؟ لا يعجز. فإذا هو ما دام أنه في إطار القدرة أنه من الممكنات، فإذا العقل لا يحيله، العقل لا يحيله. لو قيل قبل 200 سنة بأن الإنسان سيأتي عليه يوم يأخذ ملابسه وحقيبته ويأخذ معه وجبات الطعام ويأخذ معه ربما كتب وأغراض وأشياء ويصعد على حديده ويطير بهذه الحديدة فوق السحاب بمسافات ويمشي فوق الحديدة هذه من هنا إلى مكة في خلال 4 ساعات، لقالوا هذا الذي يتكلم بهذا الكلام مجنون. لكن هذا أصبح الآن مشاهدا يدركه الناس ولا يستنكرونه. كان حينها من المستحيل، لكن ليس من المستحيل عقلا، وإنما من المستحيل عادة. خرق هذا بسلطان العلم، خرق هذا بسلطان العلم. فينبغي للناس أن يعوا مثل هذه الحقائق. الله جل وعلا يقول النار يعرضون عليها غدوا، عن قوم فرعون، غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض الذي كان غدوا وعشيا كان قبل الآخرة في حياة البرزخ. استدل المعتزلة ومن ذهب مذهبهم بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إذن هم كانوا راقدين ليسوا في عذاب. نقول لهم لا، هذا الاستدلال ليس صحيحا. لماذا؟ يقول والجواب عن تعلقهم به، قال أهل التأويل هو رقودهم بين النفختين، رقودهم بين النفختين. وهنا ينبغي ملاحظة أمر هام، وهو أن النصوص الشرعية ينبغي ألا يحصل بينها ألا يوجد الإنسان بينها تعارض إذا أمكن الجمع بينها. فإذا كان النص الأول وهو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذا كان يستفاد منه عذاب القبر والأحاديث الكثيرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيحة أن عذاب القبر حاصل وأن بعض اليهود كانوا ينكرونه كما في حديث عائشة وغيره، وجاءنا نص آخر نفهم منه أنهم كانوا راقدين، ينبغي ألا نأخذ واحدا من الدليلين ونضرب به عرض الحائط، لا ولا نهمله، لكن ننظر الطريقة التي نجمع بها بين النصين. فالنص الأول أفادنا أن عذاب القبر حاصل، النص الثاني يفيدنا أن هناك رقدة، هذه الرقدة كما قال العلماء هي بين النفختين، إذن هناك عذاب قبر وهناك رقود، هذه تثبت الرقود وهذه تثبت عذاب القبر، نجمع بين الدليلين، والجمع بينهما ليس أمرا مشكلا، الجمع بينهما ليس أمرا مشكلا. نعم. قال والجواب عن تعلقهم به قال أهل التأويل هو رقودهم بين النفختين. نعم تفضل. وقد تواترت الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ويجب الاعتقاد بثبوت ذلك. وأما قولهم وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني هذا أيضا مؤكد لذلك، وهذا أول يعني أول ابتلاء في القبر، أول ابتلاء في القبر أن يسأل الإنسان، يأتي ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، وهذا الحديث صحيح ثابت والحديث في ذلك كثير، من ربك؟ فأما المؤمن فيلهمه الله تعالى الجواب فيقول ربي الله، ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فيفتح له باب إلى الجنة ويرى يأتيه من روحها وريحانها إلى أن تقوم الساعة. وأما الكافر والمنافق فيسأله الملكان من ربك؟ فيقول ها لا أدري، لا يلهمه الله تعالى الجواب، فيضرب بمطرقة من حديد حتى ينزل بها 70 خريفا، يسأل من ربك؟ يقول ها لا أدري، ما دينك؟ ها لا أدري، من هو الرجل الذي لا أدري، فيعاقب، نسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم. نعم. وأما قولهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فإنما قالوا ذلك لما تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كله ولاتفاق الصحابة رضي الله عنهم على ثبوته. وقد جاء في تفسير قوله تعالى استعيذ بالله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن ذلك في سؤال منكر ونكير في القبر، فإذا تواترت الخبر عمن يخبر عن الوحي وجب قبوله والاعتقاد بثبوته ولا يتكلم في كيفيتها، وليس للعقل وقوف على كيفية التعذيب والتنعيم في القبر وكيفية السؤال للميت. نعم، ليس للعقل مدخل في ذلك، فيمسك نثبت ما أثبته الله تعالى وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بذلك ونقر به، ونسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من هول تلك المواقف. نعم. ما يكون يوم القيامة. ثم ذكر الصحابي حقيقتهم في الأمور الكائنة في العالم الثاني. وأما قولهم ونؤمن بالبعث بعد الموت لما نطقت الكتب السماوية كلها بقيام الساعة وبعث أهلها بعد موتهم، وكذلك نطقت الرسل والأنبياء كلهم جميعا بالبعث بعد الموت، ودلت الحكمة على تحقق ذلك، وأنه لولا البعث لكان خلق السماوات والأرض للعبث، إذ كان يكون الإيجاد للإعدام والبناء للهدم، بلا عاقبة وذلك سفه، وتعالى الصانع الذي ملأ كل شيء دلالة وحكمة أن يكون صنعه سفها. قال الله تعالى استعيذ بالله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صير خلق الخلق إذا لم يكن لهم رجوع عبثا، ثم نزه وعز وجل ذاته القديمة على أن يكون صنعه عبثا بقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهذا فيه عزاء للمؤمنين الذين يبتلون في هذه الدنيا، فإن هناك موقفا يقتص الله عز وجل فيه للمظلوم ممن ظلمه، وللمسجون ممن سجنه، وللمعذب ممن عذبه، وللمقتول ممن قتله، وللمسروق ممن سرقه، وللمغتال المغتاب ممن اغتابه، وللموقف يحشر الناس فيه جميعا. لا تخفى فيه خافية، يعرضون على الله عز وجل، تكشف فيه الحقائق وتفتح فيه الملفات. من اتهم غيره بالكفر وليس كذلك، من اتهم غيره بالبدعة وليس كذلك، من اتهم غيره بالخيانة للدين وليس كذلك، من قال في أخيه ما ليس فيه، كل هذا يوضع على ميزان الحق والقسط، تجازى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا الجزاء فيه عزاء للمؤمن أنه أن حقه لن يذهب، وأنه سيقف أمام الله تبارك وتعالى ويجازى ويأخذ حقه ممن اعتدى عليه. فلو لم يكن ذلك، ظالم يظلم ومظلوم يبوء بمظلمته، وطائع يطيع وعاص يعص، ولا ثواب ولا عقاب، لكان ذلك بعيدا عن الحق جل جلاله، بعيدا عن حق الحق وإحقاق الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى. نعم. وأما قولهم وجزاء الأعمال يوم القيامة، أن نؤمن بجزاء الأعمال، وإنما قالوا ذلك لقوله تعالى أستعيذ بالله: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وأما قولهم يوم القيامة، فإنما قالوا ذلك لأن الدنيا لا تصلح أن تكون دار الجزاء، لأنها جعلت دار العمل، والآخرة جعلت دار الجزاء. وإنما قلنا إن الدنيا لا تصلح دار الجزاء لأن الأصل في دار المحنة امتحان أهلها بالأوامر والنواهي، وهو الإيمان بوعدانية الصانع بالبعث بشهادة الآيات والدلائل، والانتهاء عن الكفر والخلاف عن اختيار في الإتيان والترك. وخلق الحياة والموت ليبلوهم أيهم أحسن عملا، لإظهار ما علم في الأزل من وجود شاكر وكافر، كما قال تعالى أستعيذ بالله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وكما قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ودلت الدلائل أن يكون الإيمان واجبا على التأبيد، وأن يكون الكفر حراما على التأبيد، ودلت الدلائل أن يكون جزاؤهما على التأبيد، فجعلت الحياة الدنيا للعمل إلى الموت، وجعل الموت للنقل إلى الآخرة التي فيها يبعثون جميعا للجزاء والوفاق. ولو كان ابتداء الجزاء المؤبد في الدنيا بطلت المحنة عن اختيار، وكان الإيمان اضطرارا بمعاينة العذاب، وقد قام الدليل القطعي أن الإيمان لا ينفع عند معاينة الناس، فجعل الجزاء في دار البقاء، ولذلك سمي يوم القيامة يوم الجزاء. قال الله تعالى مالك يوم الدين، قالوا يوم الجزاء. نعم، واضح، هذا كله واضح إن شاء الله. نعم. وأما قولهم والعرض، أي نؤمن بالعرض على أسرع الحاسبين، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى استعيذ بالله وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، وقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبكم حين يعرض الناس على الله تبارك وتعالى لا تخفى منا خافية، يعلم السر والنجوى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يوم عظيم مهيب، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو أصحابه لتذكر الآخرة، لأنه بتذكر الآخرة يعلم الإنسان ويبقى على استذكار دائم لمهمته في هذه الدنيا. هذه الدنيا دار عمل، دار منافسة ومسابقة في الفوز بالنعيم المقيم، فقد جعل الله تعالى جنة ونارا، وجعل الجنة للسابقين والمسابقين والمنافسين، وجعل النار للغافلين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هم يا ربي؟ أولئك كالأنعام بل أولئك هم الغافلون، غفلوا عن حقيقة الآخرة فابتغوا الرزق فيما حرم الله، غفلوا عن حقيقة الآخرة فابتغوا الشهوة فيما حرم الله، غفلوا عن حقيقة الآخرة فظلموا وسرقوا واعتدوا وأطلقوا العنان لألسنتهم تفتري في أعراض الناس، وأطلقوا لعقولهم أن تتخيل وأن تضع خيالات ثم يجرون تلك الخيالات على ألسنتهم فيما يتعلق ببهتان الناس والافتراء عليهم، والغفلة عن الله تبارك وتعالى والغفلة عن الآخرة وعن دار الجزاء. فلذا ينبغي للإنسان أن يتذكر هذا العرض المهيب على الله تبارك وتعالى وألا يكون من الغافلين. نعم. وأما قولهم والحساب، وأما قولهم والحساب فلقوله تعالى نستعيذ بالله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأما إيمانهم بقراءة الكتاب فلقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وأما إيمانهم بالثواب والعقاب فقد قدموا في قولهم وجزاء الأعمال، وإنما أعادوه تأكيدا ومبالغة، إذ خلق السماوات والأرض وما فيهما كان للاستبعاد من الأوامر والنواهي للاستعباد من الأوامر والنواهي لإثبات الثواب والعقاب. وقال تعالى جزاء وفاقا، فيكون جزاء التوحيد ثوابا مؤبدا وجزاء الكفر عقابا مؤبدا، إذ الدين يعتقد للأبد. وأما إيمانهم بالصراط فلما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فقالوا يضرب الصراط على متن جهنم وله استواء وصعود. قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد تواترت الأخبار في صفة الصراط أنه جسر ممدد على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر ومرور الناس عليه بأعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق والريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، يعني كالخيل الجيدة السريعة. نعم. ومنهم من يتهافت فيها وليس في العقل إنكار شيء من ذلك، إذ من تأمل حق التأمل فإن العقل حجة من حجج الله تعالى، وحججه لا تتناقض. وحججه تبارك وتعالى لا تتناقض، نعم، بل العقل خادم للوحي وليس مصادما له، نعم. وأما إيمانهم بالميزان والوزن فلقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم، كذلك بعض المعتزلة وبعض المعاصرين ينكرون مسألة الوزن ويقولون الأعمال أعراض فكيف توزن. والحقيقة أن المولى تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، فهو لو طلبنا من الإنسان أن يزن صلاح فلان وتقوى لعجز، لكن المولى تبارك وتعالى ميزانه ليس ميزانا توضع عليه الحدائد وتوضع عليه الأثقال حتى نفكر بهذه الطريقة من التفكير فنقبل ونرفض، بل المولى تبارك وتعالى ميزانه ثابت وردت به النصوص الشرعية فنؤمن به ونكل تفصيل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، نحن لا نعلم ذلك، فليس لي بسبب جهلنا بتفاصيل أمر الميزان ينبغي أن ننكر الميزان، لا، ينبغي أن نؤمن بما ثبت وأن نترك الخوض فيما لا نعرف. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، كرؤية المولى جل جلاله، كسائر الأمور الغيبية التي ورد الخبر بها ولم يرد بتفصيلها فنؤمن بها إجمالا. نعم، الجنة لا تفنى أبدا والنار لا تفنى أبدا. ثم ذكر الطحاوي قولهم في الجنة والنار، وأما قولهم والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه ومن شاء للنار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. وأما قولهم بدوام الجنة ونعيمها ودوام النار وعذابها فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ولأن الجنة أعدت للمتقين لإيمانهم على التأبيد، والنار أعدت للكافرين جزاء لكفرهم على التأبيد، فوجب القول ببقائهما على الدوام، وعليه إجماع أهل الحق. ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، لا يعتد بخلافه. ينسب هذا قولا لابن تيمية ولبعض الناس أن النار تفنى وأنه لا يبقى فيها أحد، والصحيح الذي دلت عليه نصوص الشرع وأجمع عليه أهل الحق أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، والنصوص الدالة على خالدين فيها أبدا وغيرها من النصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا المعتقد هو معتقد أهل الحق. وقد ألف العلامة الصنعاني رسالة في إبطال القول بفناء النار، وألف العلامة أيضا العلامة مرعي الكرمي الحنبلي رسالة يبطل فيها القول بفناء النار، ورد العلماء على ذلك في مصنفاتهم ومؤلفاتهم. نعم، ومن السنة الواضحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يموتون ولا يهرمون ولا يهرمون ولا يهرمون، يبقون شبابا دائما يعني لا يخاف مرض ولا تعب ولا ألم في رجله ولا ألم في ظهره ولا صداع، ولا هو في كمال صحته وعافيته. نعم. ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، فهذا تصريح منهم بأنهما مخلوقتان موجودتان، إذ صرحوا بخلقهما قبل الخلق، وإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى في النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وما قولهم: وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه ومن شاء للنار عدلا منه، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فذكر في الثواب الفضل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال تعالى: والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين. وبطل هذه النصوص الصريحة قول المعتزلة إنه يجب على الله يفعل بالعباد ما هو الأصلح لهم في الدين، ولأنه لا موجب في الحقيقة إلا الله تعالى، إذ الإيجاب صفة الإله على الحقيقة، ولا إله غير الله تعالى، فيبطل قولهم بالإيجاب على الله تعالى، ولأنما عباده ومماليكه وملكه ملك تخليق وإيجاد، وفي الشاهد لا يجب للعبد على سيده جزاء بإزاء عمله، لأن منافعه على ملكه، ومعلوم أن العبد في الشاهد ملك لسيده مجازا لا حقيقة، والأشياء كلها ملك الله تعالى حقيقة ملك تخليق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى. نعم، يعني هذه النصوص دالة على أنه لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، وما كان من إيجاب فهو من إيجاب الله عز وجل، أن رحمتي سبقت غضبي، فهذا من رحمة الله عز وجل، لكن لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، لا يجب عليه تبارك وتعالى أن يدخل المؤمنين الجنة ولا أن يدخل الكافرين النار، ولا يجب عليه تبارك وتعالى أن يغني فلانا وأن يفقر فلانا وأن يصح فلانا، لا يجب عليه شيء تبارك وتعالى، فالخلق خلقه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، من ذا الذي يوجب على الله تبارك وتعالى؟ الإيجاب صفة الإله، هو الذي يوجب الأشياء وهو الذي يأمر بالأشياء فتصير بأمره واجبة، فمن ذا يأمر على الله تبارك وتعالى؟ يعني هذا فيه إبطال لقول المعتزلة الذين يقولون بأنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يفعل الأصلح، أن يفعل الأصلح. وقد تناظر في هذه المسألة أبو الحسن الأشعري مع شيخه أبو علي الجبائي زوج أمه، وقد كان كما تعرفون الإمام أبو الحسن الأشعري في حياته على مذهب المعتزلة ثم رجع إلى مذهب أهل الحق، فقال لشيخه لأبي علي الجبائي، قال له: أرأيت ثلاثة إخوة، أحدهم مات صغيرا فدخل الجنة، والآخر مات كبيرا بعد أن عمل وأثيب فرفع في الجنة، والآخر مات كافرا فدخل النار، فلو أن الذي دخل النار احتج على الله تبارك وتعالى وقال: يا رب، كان يجب عليك أن تفعل ما هو الأصلح لي، فكان الأصلح لي أن تميتني صغيرا أن تميتني صغيرا حتى أدخل الجنة، لماذا جعلتني أكبر حتى أختار الكفر؟ فماذا قال له؟ قال له: علمت أنك لو كبرت أنك ستكفر، أنك لو كبرت أنك ستكفر، فاختار الله له أن يموت الذي احتج هو الصغير. الصغير قال: يا ربي لما لم تحيني حتى أبلغ مبلغ أخي الذي عاش وعمل من الصالحات حتى رفع في الجنة؟ قال الله له: علمت أنك لو كبرت ستختار الكفر وتذهب إلى النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا وتدخل الجنة ولو في منزلة دون منزلة أخيك. فقال الذي عاش ومات على الكفر، قال: يا ربي إذا كان ذلك هو الأصلح لأخي فكان ينبغي أن يكون هو الأصلح لي، أن تميتني صغيرا حتى لا أكفر. فلم يجد أبو علي الجبائي جوابا على كلام الإمام أبي الحسن الأشعري. باختصار، مات من مات صغيرا أو كبيرا على الإيمان أو على الكفر، الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، يفعل في خلقه ما يشاء. نعم. وأما قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون ونحوه من النصوص، فإنما جعل الله تعالى ثواب بإزاء العمل فضلا وجودا ورحمة. وما قولهم: ومن شاء للنار عدلا منه، لأنه سبق في علمه في الأزل من يكفر به ويخالف أمره إذا وجد وبلغ التكليف عن اختيار لا مضطرا، فخلقه لما علم وحكم له بالنار عدلا منه، فيظهر ما علم على ما فيظهر ما علم على ما علم، يعني فيظهر ما علمه الله تعالى في الواقع على ما علمه في الأزل. يعني بعض العلماء ضرب على ذلك مثالا، يقول: لو أن، وهذا المثال فقط للتقريب، لو أن أستاذا بصيرا يعرف طلابه وتلاميذه، يعرف المجتهد ويعرف البليد، يعرف الذكي ويعرف البليد، كتب ورقة في منتصف السنة قبل الاختبارات بزمن، كتب ورقة أن فلان وفلان وفلان وفلان سينجحون بدرجة امتياز، وفلان وفلان سينجحون بدرجة جيد، وفلان وفلان سيرسبون. أخذ هذه الورقة، طبعا علم الأستاذ علم قاصر، علم قاصر، علم الأستاذ علم قاصر، نحن فقط نقرب الأمر، نقرب المثال. لماذا علم قاصر؟ قد يجتهد من كان كسولا، قد يجتهد من كان لا يفهم، قد يفهم، يبذل الطاقة والاجتهاد ويفهم، لكنه وضع هذا الأمر يعني حسب تقديراته، كتب هذا الشيء قبل الاختبارات، ثم أخذ هذه الورقة ووضعها في درج من الأدراج. جاءت أيام الاختبارات، اختبر الطلاب، حصل الذي كان يتوقعه الأستاذ، فلان نجح وفلان جاء بامتياز وفلان جاء جيد وفلان كان من الراسبين. بناء على ماذا؟ بناء على عملهم، بناء على عملهم. لم يجبرهم الأستاذ على أن يكتبوا في ورقة الإجابة يعني شيئا. فهل لأحد من الطلاب أن يحتج على الأستاذ فيقول له يعني أنا رسبت لأنك أنت كتبتني راسب؟ ليس له أن يحتج، سيقول له الأستاذ: أنا درستك هذه المادة أم لا؟ أرسلت إليك الكتب أم لا؟ وهذه ورقة اختبارك، كتبتها باختيارك أم لا؟ فالرسوب أنت تتحمل تبعته، ليس له أن يقول يا أستاذ أنا رأيت في درجك ورقة. طيب الورقة هذه لم تكن هي التي تجبرك على أن تكتب شيئا، هذه الورقة أنا باعتباري أستاذ مجرد توقع، مجرد توقع، توقعت أن الذكي سينجح والبليد سيرسل. فالورقة هذه ليست مجبرة لك على أن تكتب جوابا خاطئا حتى تكون من الراسبين، هذا مجرد تقريب للمثال. لكن الله جل وعلا علمه محيط، يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، فليس كعلم البشر توقعات، لا، الله عز وجل محيط بكل شيء. فكتب أن فلانا من الكافرين وأن فلانا إلى النار، لأن الله تعالى علم ما هم عاملون فكتب عليهم ما عملوا، علم سابقا ما هم عاملون فكتب عليهم أعمالهم وجعلهم إلى الجنة فضلا وإلى النار عدلا، وذلك بسابق علمه. ولهذا يقولون علم الله تعالى سابق لا سائق، علم الله تعالى سابق لا سائق. والدليل على هذا أن الإنسان يجد من نفسه القدرة ويجد من نفسه الإمكانية الفعل. يعني الآن بعد قليل سيؤذن العشاء وسنغلق كتبنا باختيارنا، نشعر بهذا الاختيار ونتحرك إلى المسجد باختيار منا، هذا الاختيار هو الذي يحاسبنا الله تعالى عليه. نعم أفعالنا وجميع تصرفاتنا خلق الله تعالى، والله خلقكم وما تعملون، لكن العبد كاسب، الله خالق والعبد كاسب، العبد يكسب هذه الأعمال بإرادة الله تبارك وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نشعر أننا قادرون على ذلك، بخلاف الإنسان الذي المرتعش الذي عنده مرض حركته ليست اختيارية، حركة اضطرارية، حركة اضطرارية، بينما الإنسان الصحيح حركته اختيارية، يشعر بهذا في قرارة نفسه أنه مختار، يرفع الهاتف باختياره، يضعه باختياره، يأخذ الكتاب باختياره، يقرأ كتابا نافعا باختياره، يقرأ كتابا ضارا باختياره، يصلي صلاة تنفعه عند الله باختياره، يشرب الخمر فيتضرر في دنياه وآخرته باختياره، يشعر بهذا الاختيار، فهو محاسب على هذا الكسب الذي كسبه في الدنيا. ولهذا دائما الله جل وعلا في كتابه يقول لنا بما كسبت أيديكم، بما كنتم تكسبون، بما كسبوا. ولهذا سمى الإمام الأشعري هذا الأمر كسب، نظرية الكسب عند الأشعري. وبعض الناس يتفلسفون حولها ويقولون ما هي من النظريات التي يعسر فهمها، لا بأس، المهم أن تؤمن بها حتى لو كان يعسر عليك فهمها، لأن الله تعالى خالق لأفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، والعبد كاسب بما كسبت أيديكم. هذه النصوص الشرعية تثبت ذلك، تثبت أن الله خالق وأن العبد كاسب، وهذا ما قرره السادة الأشاعرة أهل السنة والجماعة. نعم. ويظهر ما علم على ما علم، إذ لا يجوز أن يظهر بخلاف ما علم في الأزل، إذ يكون في ذلك انقلاب علمه جهلا. لو حصل شيء بخلاف ما علمه الله تعالى لا كان ذلك جهلا من الله تعالى بما سيكون، والله تعالى متعال عن ذلك، فهو العليم بكل شيء، وذلك محال في حق الله تعالى. وأما قولهم عدلا منه، فإنما قالوا ذلك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو تعالى وضع التصرف في ملكه ولم يضع في ملك غيره، ولذلك يعذب على ترك الأمر وارتكاب النهي، فكان فعله عدلا وحكمة. وإنما الظلم وسفه هو أن يأمر الآمر بالشيء ثم يعذب المأمور إذ ائتمر، أو ينهى عن شيء ثم يعاقبه إذا انتهى عما نهى، ويتعالى الله عن ذلك كله. نعم. ثم ذكر الطحاوي رضي الله عنه قولهم في الخير والشر مرة أخرى، أما قولهم والخير والشر مقدران على العباد، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: وقد مر قولهم في هذا الفصل، وإنما أعادوه تأكيدا ومبالغة في إثبات القضاء والقدر. فإن قيل كيف يحسن تخليق الشر وتقديره، قيل له: الصنع إذا كان له عاقبة حميدة يكون حكمة ولا يكون سفها ولا قبيحا، وفي تخليق الشر وجوه من الحكمة، منها كمال القدرة، إذ القادر على إيجاد الضدين يكون موصوفا بكمال القدرة، وكمال القدرة من شرط الألوهية، ومنها الدلالة على أنه ما أوجد العالم لمنافعه، إذ لو لم يوجد إلا الخير لكان ربما يتوهم أنه خلق العالم لمنافعه. نعم، والله تعالى غني عن طاعة الطائع وعن ولا تضره معصية العاصي. نعم. ومنها أنه لا يتضرر بالأشرار والعصاة، لأن من علم أن مفعوله يضره لا يفعله، فكان في خلقه الشر دلالة أنه لا يتضرر بالعصاة ولا ينتفع بالأولياء. نعم. محراب فكر تنير العقل ترشده، وتنصر الحق بالبرهان تعبده، على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت، تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.